سأسأل عن أمور كنت فيها فما عذري هناك وما جوابي فإما أن أخلد فينا. أصدق الله يصدق. ما تكذبش. الكذاب يمحو الله البركة من كل أمر من أمور حياته. هو ده الصدق اللي أنا بطالبك بيه. بيه. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. ما تكذبش. ما تكذبش. هل تكذب؟ ما تكذبش. أنت بتكذب. أنا عم شيخ. سؤال بالله عليك بالراحة بس من غير ما تزعل. انت كذاب. سيبك من انت كذاب. لا انت بتكذب. طب بلاش. لما بتكذب احيانا والله بحس ان انا تعبان وضمير بيأنبني قوي عم الشيخ. بتحس ان ده هو صح. بتحس بايه وانت بتكذب؟ ان ده من حقك. ان ده طبيعي. ان دي مش مشكلة. ان كده احسن. الكذب. بتحس بايه وانت بتكذب؟ احساسك ايه وشعورك ايه؟ ياه يا عم الشيخ بحس ان ربنا زعلان مني. لما تكذب وبعد ما تكذب. اهم اسباب الهلكة والضياع والتدمير الكذب. الكذاب يمحو الله البركة من كل امر من امور حياته. سيأتي على الناس سنوات خداعات خداع في خداع وكذب في كذب. ما تكذبش. ما تقولش مش قادر. انت تقدر. ما تكذبش. ما تقولش انا عايز اتوب. وانا مش عايز اتوب. فيا رب ارزقني ان انا اتوب. ما تكذبش. ما تقولش اصل عندي ظروف. ما عندكش ظروف. قول انا مفتوح. ما تكذبش. هتفضل لحد امتى تكذب؟ هتفضل لحد امتى تلف وتدور؟ وستسأل عن كل لفظة يتلفظ بها لسانه. كل الاعضاء اذا اصبحت تكفر اللسان تقول اتق الله فين؟ فانما نحن بك. ان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا. اللسان اذا لسانك اتظبط يتظبط يومك. صادق يوم القيامة هيبقى بجوار الرحمن. نعم هيبقى بجوار الرحمن. هيبقى حبيب الرحمن. يعني اول ما يفتح باب الجنة ينظر فيجد الرحمن. نعم يجد الرحمن. اصدق الله يصدق. من اهم صفات المؤمن انه صادق. انت فين من ربنا؟ وانتي فين من ربنا؟ اللهم ارزقنا هذه الساعة ساعة صدق معك. اللهم اجعل هذه الساعة ساعة صدق لك. اللهم أعنا على هذه الساعة بالصدق بك. اللهم ارزقنا الصدق معك. وارزقنا الصدق لك. وارزقنا الصدق بك يا حي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا.